بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي كم من عدو انتضى علي سيف عداوته وشحذ لي ضبة مديته وأرهف لي شبا حده ودافع لي قواتل سمومه وسدد إلي صوائب سهامه ولم تنم عني عين حراسته وأضمر أن يسومني المكروه ويجرعني زعاف مرارته فنظرت إلى ضعفي عن احتمال الفوادح وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربته ووحدتي في كثير ممن ناواني وأرصد لي فيما لم أعمل فكري في الإرصاد لهم بمثله فأيدتني بقوتك وشددت أزري بنصرتك وفللت لي حده وخذلته بعد جمع عديده وحشده وأعليت كعبي عليه ووجهت ما سدد إلي من مكائده إليه ورددته علي ولم يشفي غليله ولم تبرد حزازات غيظي وقد عض على أنامله وأدبر موليا قد أخفقت سراياه فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من باغ بغاني بمكائده ونصب لي أشراك مصائده ووكل بي تفقد رعايتي وأضبأ إلي إضباء السبع لطريدتي انتظارا لانتهاج فرصتي وهو يظهر بشاشة الملق ويبسط وجها غير طليق فلما رأيت دغل سريرته وقبح من طوى عليه لشريكه في ملته وأصبح مجلبا لي في بغيه أركسته لأمي رأسه وأتيت بنيانه من أساسه فصرعته في زبيته ورديته في مهوى حفرته وجعلت خده طبقا لتراب رجله وشغلته في بدنه ورزقه ورميته بحجره وخنقته بوتره وذكيته بمشاقسه وكببته لمنخره ورددت كيده في نحره وربقته بندامته وفتأته بحسرته فاستخذأ وتضاءل بعد نخوته وانقمع بعد استطالته ذليلا مأسورا في رفق حبالته التي كان يؤمل أن يراني فيها يوم سطوته وقد كدت يا ربي لولا رحمتك أن يحل بي ما حل بساحتي فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني